هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، ورسول الله معلمنا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ورزقنا العمل بما نعلم وجنبنا الزلل. فما زال الكلام موصولا في تفسير سورة المائدة، وهذا هو المجلس الثاني لتفسير هذه السورة المباركة، السورة المدنية. ووقفنا عند قول الله سبحانه وتعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به إلى آخره. قال الله عز وجل: حرمت. وهذه الآية فيها مجموعة من الأشياء التي يحرم أكلها من الذبائح. والأشياء التي نص الله عز وجل على تحريمها، قال حرمت. وحرمت المحرم هو الله سبحانه وتعالى، وجاء بهذه الصيغة للعلم به، أنه معلوم أن الذي يحلل والذي يحرم هو الله سبحانه وتعالى. حرمت عليكم الميتة يعني أكلها، والميتة هي الحيوان الذي لا يحل إلا بالذكاء، فإذا مات من غير تذكية أو مات حتف أنفه فإنه يعتبر ميتة، والميتة نجسة كما جاء في آيتي الأنعام. حرمت عليكم الميتة والدم، والمراد بالدم هنا المسفوح، لأنه هنا جاء مطلقا وجاء مقيدا في سورة الأنعام أو دما مسفوحا، والدم المسفوح هو المصبوب، واضح؟ سواء جرح الإنسان وجرح الحيوان وهو حي فثعب منه هذا الدم، أو عندما ينحر أو عندما يذبح فيخرج منه هذا الدم بغزارة، هذا هو الدم المسفوح يعني المصبوب. ولحم خنزير، ولحم الخنزير حرام، ولكن نص على اللحم لأنه غالب ما يؤكل، وإلا فإن الخنزير بجميع أجزائه حرام، والخنزير يأكل من أنجس الحيوانات إن لم يكن أنجسها، ومن أقذر الحيوانات، يأكل الفضلات ويأكل فضلها حتى أنه يأكل فضلات نفسه، نسأل الله العافية والسلامة، ويعيش في القاذورات، وهو حيوان من أخس الحيوانات وأقذرها وأنجسها، ولذلك جاءت الشريعة بتحريمه. قال نص الله عز وجل: ولحم الخنزير، حتى إنه حرم على لسان عيسى عليه السلام، ولكن النصارى حرفوا وبدلوا دينهم الذي جاء به عيسى، ومما بدلوه إباحة الخنزير، ولذلك لما ينزل عيسى عليه السلام آخر الزمان يكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية. وما أهل لغير الله به، وما أهل لغير الله به يعني ما ذبح عليه اسم غير اسم الله سبحانه وتعالى فهو حرام، لأن الله سبحانه وتعالى أوجب أن تذبح هذه الذبائح المباحة على اسمه العظيم، فمتى ما ذبح باسم غيره من الآلهة التي تعبد من دونه، من صنم أو طاغوت أو وثن أو جني أو أحد الملائكة أو نبي من الأنبياء أو رجل صالح أو ولي فإنه لا شك أن هذا حرام وشرك بالإجماع. وكذلك يدل وما أهل لغير الله به. ولكن ما حكم الذبيحة التي ذبحت من غير أن يذكر عليها اسم الله؟ يعني ذبحت ما سمي عليها أبدا، واضح؟ ما حكمها؟ إذا كان ذلك بتعمد فإنه بالإجماع لا تحل، إذا ترك التسمية بالإجماع فإنها لا تحل هذه الذبيحة. ولكن إن تركها نسيانا فهذا محل خلاف بين أهل العلم، والذي عليه جمهور أهل العلم أنها تباح. فالمخرج من ذلك عندما يأكل يسمي عليها اسم الله سبحانه وتعالى. نعم. وهذه الأشياء الأربع التي مرت، الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، هذه الأشياء الأربعة اتفقت الشرائع على تحريمها. بل إن آدم عليه السلام منذ خلق الله سبحانه وتعالى، عفوا، منذ أهبط آدم من الجنة ومعه تحريم هذه الأشياء الأربعة، الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. نعم. ثم قال الله سبحانه وتعالى: والمنخلقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم. طبعا قوله إلا ما ذكيتم استثناء من هذه الأشياء الخمسة: المنخلقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم، يعني إلا ما أدركتموه حيا فذكيتموه. واضح؟ هذا الذي يظهر من هذه الآية، إلا ما ذكيتم، أي أدركتم فيه الروح من هذه الأشياء فذبحتموه. قال: والمنخلقة. المنخلقة تشمل المنخنقة والمختنقة، يعني من ماتت فخلقت نفسها بسبب خلق نفسها، أو ماتت بخلق غيرها لها، واضح؟ فإنها حرام. كيف تخلق نفسها؟ بمعنى لو أنها ابتلعت شيئا فخلقها، أو دارت على حبل فخلقها هذا الحبل، أو وضعت رأسها أو عنقها على غصنين من أغصان شجرة فأرادت أن تخرج نفسها فلم تستطع فماتت خلقا، لا تحل. كذلك لو خلقها آخر إنسان خلقها، أو خلقها بهيمة مثلها، فإنها لا تحل مطلقا. نعم. والموقوذة. الموقوذة هي المضروبة التي تضرب، بمعنى يعني من الوقف، مأخوذ من الوقف وهو الضرب الشديد، يعني يضربها ضربا شديدا حتى تموت، هذه كذلك حرام. ولذلك الصيد بالعصا لا يصح ولا تحل به الذبيحة، بل هذا مما حرم الله عز وجل. والمتردية. المتردية هي الساقطة من مكان عالٍ، الساقطة من مكان عالٍ كذلك لا تحل. نعم. والمتردية. والنطيحة بمعنى ايش؟ المنطوحة، بمعنى المنطوحة، وهي التي نطحها كبشا أو واحد مثلها فماتت جراء هذا النطح، فإنها لا تحل، فهي حرام. وما أكل السبع يعني ما عدا عليها أسد أو فهد أو نمر أو ذئب أو كلب فأكل بعضها فماتت بذلك، ماتت بأكل السبع لها فإنها حرام. ولكن الله سبحانه وتعالى استثنى بقوله إلا ما ذكيتم، يعني يعود على ما أدركتم من هذه الأشياء وفيها روح، روح يعني بمعنى روح تعيش بعده، واضح. قال تعالى والمنخنقة يعني لا تحل إلا إذا ذكيتموها قبل موتها، كذلك الموقوذة، كذلك المتردية، كذلك النطيحة، كذلك ما أكل السبع إلا ما ذكيتم. ثم قال وما ذبح على النصب، المقصود الذبيحة التي تذبح على النصب، يعني على يعني كانت النصب يعني حجارة حول الكعبة، كانوا يذبحون عندها قربانا لآلهتهم، قربانا للأوثان، قربانا للأصنام، فهذه كذلك هذه لا تحل فإنها محرمة، لأنها ما أقيمت هذه النصب إلا على الشرك بالله سبحانه وتعالى ودعوة غير الله عز وجل مع الله فإنها حرام. كذلك ما يذبح للأولياء وما يذبح لأصحاب القبور ولبعض الأشجار وغير ذلك، هذا كله من الشرك الذي حرمه الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. ثم قال وأن تستقسموا بالأزلام، يعني كذلك حرم عليكم الاستقسام بالأزلام، والأزلام واحدها زلم، هكذا تنطق زلم، وقد يقال زلم، زلم وزلم بمعنى واحد، وكان العرب يعني أيام الجاهلية يفعلون ذلك، وهذه الأزلام هي قداح، كانوا يستقسمون بها، يعني هي عبارة عن ثلاثة قداح، القدح الأول مكتوب عليه فعل، القدح الثاني مكتوب عليه لا تفعل، والثالث غفل ليس عليه شيء حتى يعيد الكرة. فإذا ومن الناس من قال مكتوب على الواحد أمرني ربي وعلى الآخر نهاني ربي والثالث غفل ليس عليه شيء، فإذا أجالها فطلع السهم الآمر فعله، وإذا طلع السهم الناهي تركه، وإذا طلع الفارغ أعاد الكرة. نعم. والاستقسام مأخذ من طلب القسم، من طلب القسم من هذه الأزلام، ولكن الله سبحانه وتعالى لما حرم على المؤمنين الاستقسام بالأزلام، أولا لماذا حرم على هذا؟ لأنه قائم على الغرر، وقائم على يعني أشياء لا حقيقة لها، يعني لا تغير من قدر الله عز وجل شيئا، بمعنى إذا أراد السفر ماذا يفعل؟ أخرج هذه القداح وفعل بها حتى يخرج منها سهم، فإذا فيه افعل يعني سافر، وإذا خرج لا تسافر، لا يعني لا تفعل يعني لم يسافر، إذا خرج غفل ليس فيه شيء فارغ يعني أعاد الكرة، فهذا فيه نوع تشاؤم، وأن هذه الأزلام لا تغير من قدر الله عز وجل فيها، حرم الله عز وجل على المؤمنين هذا الأمر، ولكن فتح لهم بابا أو بابين عظيمين من أمور الشريعة. الأول الصلاة، صلاة الاستخارة، إذا هم أحدكم بالأمر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فليركع ركعتين ثم ليدعو بالدعاء المعروف، اللهم إني استخيرك بعلمك واستغفرك بقدرتك فإنك تعلم ولا أعلم وتقدر ولا أقدر، إلى آخر هذا الدعاء الذي يقول جابر رضي الله تعالى عنه كان يعلمنا الاستخارة كما يعلمنا السورة من القرآن، واضح. الأمر الثاني القرعة، القرعة عندما تتساوى الحقوق بين الناس فإن الله عز وجل فتح هذا الباب لهم، وأشار قال الله عز وجل في قصة أيهم يكفل زكريا: وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم. يلقون أقلامهم للاستهام والقرعة، كذلك في قصة يونس لما ركب البحر فأرادوا أن يستخفوا من الركاب والأمتعة، فتقع فاستعملوا القرعة فساهم فكان من المدحضين، وهكذا. فالقرعة مشروعة في الإسلام عند التزاحم على حق من الحقوق، بمعنى عند استحقاق، يعني أنا لي حق وأنت لك حق، ولكن الحق لا يمكن تفريقه على من يستحق إلا واحد أو اثنين أو ثلاثة، والعدد كثير. فلنحسم هذا الأمر حتى لا تكون تفضيل لواحد على آخر، نلجأ إلى القرعة. نعم، هذا معنى الاستقسام بالأزلام. وثبت في الصحيح النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما دخل الكعبة وجد إبراهيم وإسماعيل مصورين فيها وفي أيديهم الأزلام، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: قاتلهم الله، لقد علموا أنهما لم يستقسما بها أبدا. مما يدل على أن هذا ليس من دين الإسلام وليس من ملة إبراهيم. ثم قال الله عز وجل: وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق، يعني تعاطي الاستقسام بالأزلام فسق وغي وضلال وجهالة وشرك. وقد أمر الله عز وجل المؤمنين إذا ترددوا في أمورهم أن يستخيروه بأن يعبدوه ثم يسألوه الخيرة في الأمر الذي يريدونه. نعم، ذلكم فسق. بعضهم، يعني بعض العلماء، قال إن ذلك راجع على كل ما نهاكم الله عز وجل عنه في هذه الآية: الميتة أكلها فسق، الدم أكله فسق، لحم الخنزير أكله فسق، وما أهل لغير الله به أكله فسق، المنخنقة، المنقوذة، المتردية، النطيحة، وما أكل السبع بعد ما يعني ذهبت روحه فإنه فسق، وما ذبح على النصب والنصب أكله فسق، والاستقسام بالأزلام فسق. والفسق هو خروج عن الطاعة، خروج عن طاعة. ثم قال الله عز وجل: اليوم يئس الذين كفروا من دينكم. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم، اليأس وفقد الأمل، هذا معنى اليأس. كيف يئس الذين كفروا من ديننا؟ قالوا يئسوا من تغييره وتبديله، وذلك بأن الله سبحانه وتعالى أتم هذا الدين وأظهره ورفعه. ولذلك جاء في هذا المعنى قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الشيطان قد يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن بالتحريف بينه. وبعض العلماء قال يحتمل من هذه الآية: اليوم يئس الذين كفروا من دينكم، معنى آخر، وهو صحيح. المعنى الأول صحيح والمعنى الثاني صحيح، وهو أنهم يئسوا من مشابهة المسلمين بما تميز به المسلمون من هذه الصفات المخالفة للشرك ولأهله. ولذلك أمر الله عز وجل أن لا يخافوا منهم، قال: فلا تخشوهم واخشون، أي لا تخافوا منهم في مخالفتكم إياهم، واخشوني يعني أفردوني بالخشية، أنصركم عليهم وأؤيدكم وأظفركم بهم وأشفي صدوركم منهم وأجعلكم فوقهم في الدنيا والآخرة، فلا تخشوهم واخشوني. والخشية هي الخوف، ولكن الخوف المبني على علم هو الخشية، يعني الخوف الناتج عن علم هو الخشية، واضح؟ فتكون معنى الخشية أعم من معنى أخص من معنى الخوف، الخوف أعم. ثم قال الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذه أكبر نعم الله عز وجل على هذه الأمة، حيث أكمل تعالى لهم دينهم، فلا يحتاجون إلى دين غيره ولا إلى نبي غير نبيهم صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا جعله الله تعالى خاتم الأنبياء وبعثه إلى الإنس والجن، فلا حلال إلا ما أحله، ولا حرام إلا ما حرمه، ولا دين إلا ما شرعه، وكل شيء أخبر به فهو حق وصدق لا كذب فيه ولا خلف، كما قال تعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، أي صدقا في الأخبار وعدلا في الأوامر والنواهي. فلما أكمل الدين لهم تمت النعمة عليهم. ولهذا قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم، وأضاف الدين إليهم لأنهم القائمون به، الذين يأمرون، الذي يفعلون المأمورات وينتهون عن المنهيات. وأتممت عليكم نعمتي، أضافها إلى نفسه، لأنه هو المنعم بها عليهم وهو الذي أنشأها لهم. ورضيت لكم الإسلام دينا، فلا يقبل الله عز وجل دينا سواه، فرضوه أنتم لأنفسكم، فإنه الدين الذي رضيه الله وأحبه وبعث به أفضل رسله الكرام وأنزل به أشرف كتبه. فهذا الدين وهو الإسلام دين لا أكمل الله عز وجل، أكمله الله، فلا يحتاجون إلى زيادة أبدا، وقد أتمه الله فلا ينقصه أبدا، وقد رضيه الله فلا يسخطه أبدا. ولذلك حسدتنا اليهود على هذه الآية، كما قال، كما في حديث البخاري ومسلم، وهو في مسند أحمد، أنه جاء حبر من اليهود إلى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، فقال: يا أمير المؤمنين، إنكم تقرؤون آية في كتابكم، لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال: وأي آية؟ قال: قوله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال عمر: والله إني لأعلم اليوم الذي نزلت فيه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والساعة التي نزلت فيها على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، عشية عرفة يوم الجمعة. لا نحتاج أن يكون ذلك عيدا، لأنها نزلت في يوم عيد، يوم عرفة عيد، ويوم الجمعة عيد. نعم، وهذا دليل على أن اليهود أهل علم وأهل بيان وأهل تتبع لأحكام المسلمين للقرآن والسنة وما فيها من شرائع وأحكام. نعم. اليوم أكملت لكم دينكم، يعني بمعنى هذا فيه رد للبدع والمحدثات، يعني الآية هذه تعتبر أصل في رد البدع والمحدثات. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ثم قال الله عز وجل: فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم. فمن اضطر في مخمصة، المخمصة هي المجاعة والجوع، غير متجانف لإثم، يعني معنى أنه ألجأته الضرورة إلى أن يأكل من هذه الأشياء التي نهى الله عز وجل عنها، يعني بمعنى فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لمعصية لإثم، يعني معصية، والمتجانف هو المتعاطي غير متعاط لمعصية، فإن الله غفور رحيم، أي معنى أن الله عز وجل رخص له أن يأكل من هذه المحرمات، يعني معنى الميتة يجوز له أن يأكل منها عند الضرورة، وكل ما ذكر الدم يجوز له أن يأكلها عند الضرورة، ولكن لا يجوز له أن يتعاطى هذه الضرورة إلا بشرطين. الشرط الأول أن لا يوجد أبدا ما يدفع به الضرورة غير هذا المحرم، بمعنى لو أن إنسان عنده رأى ميت عنده وفي الأرض أعشاب حتى ولو كانت يابسة، إذا قلنا أن هذه الأعشاب سبب لدفع الجوع عنه فإنه يعدل عن الميت إلى أكل هذه الأعشاب. فالشرط الأول أن لا يوجد ما يدفع به الضرورة غير هذا المحرم، واضح؟ الشرط الثاني زوال الضرورة به، يعني لو أكل من هذه الميتة فإن الضرورة تزول، أما لو ترك أكل أو لم يأكل فالأمر واحد، فإنه لا يأكل من هذا المحرم. قال فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم، فمن احتاج إلى تناول شيء من هذه المحرمات التي ذكرها الله تعالى لضرورة ألجأته إلى ذلك فله تناول ذلك والله غفور رحيم، لأنه سبحانه وتعالى يعلم حاجة عبده المضطر وافتقاره لذلك فيتجاوز عنه ويغفر له، والله غفور في مقابلة الذنوب، رحيم في مقابلة الحسنات. نعم، وهذه من الأشياء التي رخص الله عز وجل لعباده، والله سبحانه وتعالى يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. ثم قال تعالى يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب. لما ذكر الله عز وجل في الآيات السابقة الخبائث الضارة لمن يتناولها ولمن يأكلها إما في بدن أو في دين أو فيهما، واستثنى ما استثناه من الضرورات، يعني في حال الضرورة، وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، قال بعدها يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات، وهذا جاء في صفة نبينا صلى الله عليه وسلم في التوراة والإنجيل، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. يسألونك ماذا أحل لهم من الأطعمة قل أحل لكم من الأطعمة الطيبات، يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات، يعني الذبائح الحلال الطيبة لهم. وبعضهم من عمم ذلك قال الطيبات كل ما أحل لهم من مما يؤكل من الحلال من الرزق، واضح، فإنه حلال، ولكن يظهر أن هذا حلال، ولكن سياق الآيات يدل على الذبائح، يعني ما يذبح منها. كذلك أحل لكم ما علمتم من الجوارح مكلبين، يعني أحل لكم الذبائح التي ذكر اسم الله عليها والطيبات من الرزق، وأحل لكم ما اصطدتموه من بالجوارح، وهي يعني الكلاب والفهود والصقور المعلمة المدربة، وهذا القول هو مذهب الجمهور من الصحابة والتابعين والأئمة، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جاء في الحديث كما جاء في الحديث إذا أرسلت كلبك وذكرت اسم الله فكل وإن أكل منه وكل ما ردت عليك يدك. هذا الحديث يعني. وكذلك حديث سلمان إذا أرسل الرجل كلبه على الصيد فأدركه وقد أكل منه فليأكل ما بقي. فإذا قيل إن الكلب يعني يجب قتله, يعني على الكلب الأسود البهيم يجب قتله, وكذلك الكلاب لا يحل اقتناؤها, نقول إن الله عز وجل استثنى كلب الصيد واستثنى كلب الماشية والحرث, فإن هذا مما يباح اقتناؤه. ولكن الكلام هنا أي كلب يجوز الصيد به, نقول لا, لابد من الصيد المعلم فقط, الفهد المعلم, الصقر المعلم, مما علم فتعلم. وذلك علامة يعني كونه متعلما أنك إذا زجرته انزجر وإذا أرسلته انطلق. واضح؟ هذا معنى هذه علامة التعليم. وما علمتم من الجوارح يعني الكواسر, الحيوانات الكواسر مكلبين. تعلمونهن مما علمكم الله, الآية في قوله تعالى تعلمونهن مما علمكم الله, ومما علمكم الله أن تعلمونهن أنه إذا أرسله استرسل, وإذا أشلاه استشلى, وإذا أخذ الصيد أمسكه على صاحبه حتى يجيء إليه ولا يمسكه لنفسه. ولكن لو طارد الكلب أو الفهد أو الصقر الطير طارده وأكل منه يظهر أنه أكله لنفسه ما أكله لصاحبه, فدليل على عدم تعلمه. ولكن استثنوا من ذلك الطير الصقر فإنه لا يصيد حتى يأكل جزءا قليلا من إيش مما صاده, فهذا يعني معفو عنه. ولكن إذا رأينا أن هذا الحيوان المعلم أكله لنفسه فإنه يترك هذا الشيء ولا يأخذ ولا يحل. قوله تعالى تعلمونهن مما علمكم الله, ومن هذه الآية أخذ أهل العلم أن العلم شرف لصاحبه ويفضل به صاحبه. هذا في الحيوانات, أن الحيوان المعلم أفضل من الحيوان غير المعلم, مما يدل على شرف العلم وفضله. نعم. قال تعالى فكلوا مما أمسكنا عليكم, حل لكم, حلال مباح, واذكروا اسم الله عليه. متى واذكروا اسم الله عليه؟ متى؟ حال إرسالكم هذا الحيوان. يعني الآن البندقية مثلا أو السهم أريد أن أصيد, متى أسمي؟ عند إطلاقه أقول بسم الله. كذلك الكلب مثلا, كلب السلوقي مثلا أو الفهد, متى يعني أسمي؟ عند إرساله. نعم. فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه, وعلى هذا الإجماع. نعم. يعني فقوله فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه, يعني عند الإرسال كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فكل ما أمسك عليه. إذا أرسلت يعني إذا أردت الإرسال. ثم قال الله عز وجل: واتقوا الله أي خافوا الله، وافعلوا ما أمركم به واتركوا ما نهاكم عنه، إن الله سريع الحساب. إن الله سريع الحساب، إن الله سبحانه وتعالى ينجز هذا الحساب، هذه الأمم المتكاثرة والأمم العظيمة ينجز حسابها في نصف يوم، يوم القيامة. ومن الإشارة إلى قوله سبحانه: أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. فالله سبحانه وتعالى لسرعة حسابه لا يعوقه أمر ولا يعجزه شيء. ثم قال الله سبحانه وتعالى: اليوم أحل لكم الطيبات. اليوم أحل لكم الطيبات من الأطعمة وغيرها التي سألتم عنها، وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، أي أحل الله عز وجل لكم ذبائح أهل الكتاب من اليهود والنصارى، ومن دخل في دينهم من سائر الأمم قبل مبعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. واضح؟ وطعامكم حل لهم، يعني ذبائحكم حل لهم، لأن الطعام هنا المقصود به الذبائح. لو كان طعام اليهود والنصارى الشعير مثلا، فهذا مباح قبل أن يكون طعاما لهم وبعد أن كان طعاما لهم، ولكن المقصود الذبائح، ذبائحهم التي ذبحوها، نعم، مما يباح لنا. وطعامكم حل لهم، لأنهم الآن يذبحون، النصارى يذبحون إيش؟ الخنزير، هل هو حل لنا؟ نقول لا، الخنزير محرم في شريعتنا، ولكن نقول ما أبيح لنا في شريعتنا فذبحه النصراني أو اليهودي فهو حلال لنا. وطعامكم حل لهم، والمحصنات من المؤمنات أي الحرائر من المؤمنات حل لنا أن يتزوج بهن، وهذا ذكره الله عز وجل من باب التمهيد، من باب التمهيد لما يذكر بعده. لما يذكر بعده. نعم. اليوم أحل لكم الطيبات، يعني يذكر الله عز وجل منته على عباده أن حرم عليهم الخبائث وأحل لهم الطيبات. ذكر قال: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، أي ذبائحهم التي يذبحونها. وهذا أمر مجمع عليه بين العلماء أن ذبائح اليهود والنصارى حلال للمسلمين، لأنهم يعتقدون تحريم الذبح لغير الله ولا يذكرون على ذبائحهم إلا اسم الله. واضح؟ وإن اعتقدوا فيه الاعتقاد الفاسد، إلا أنهم يذكرون فيه اسم الله سبحانه وتعالى. اليوم أحل لكم الطيبات، وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، وطعامكم حل لهم، والمحصنات من المؤمنات، يعني وأحل لكم الحرائر العفائف من النساء المؤمنات. وقال ثم قال: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، كذلك يعني أباح الله عز وجل التزوج بهم. واضح؟ والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب، أي العفيفات عن الزنا والحرائر من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. لأن الأمة المملوكة لها حكم خاص الزواج بها، يعني لا يجوز للحر أن يتزوج أمة إلا بشرطين. الشرط الأول عدم قدرته على مهر الحرة، والشرط الثاني إذا خاف على نفسه العنت والوقوع في الزنا فإنه يجوز أن يعني يتزوج بالأمة بهذين الشرطين. أما دون هذين الشرطان دون هذين الشرطين لا يجوز له أن يتزوج بهن. والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، نعم، فهذه الآية والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم مخصصة لقوله تعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن إلا النصرانية يجوز الزواج بها. إذا آتيتموهن أجورهن، والأجور هنا إذا أعطيتموهن مهورهن، يعني الأجور هنا بمعنى المهور، فابذلوا لهن المهور عن طيب نفس، واضح. وهذا يعني بعض العلماء أو جمع من أهل العلم يقول إن العقد عقد النكاح، سواء يريد النكاح بمسلمة أو غيرها من اليهوديات أو النصرانيات، لا يصح إلا بالمهر، لا يصح العقد إلا بالمهر. وما عليه الجمهور أنه يصح العقد، أنه يصح العقد ويسمى لها مهر المثل، عرفت؟ هكذا. إذا آتيتموهن أجورهن، اشترط إيش؟ المهر هنا. ثم قال محصنين غير مسافحين، يعني ولا متخذي أخدان، يعني أن يكون هذا الناكح ليس بزامن بل يكون محصن، يعني ليس بداعر وصاحب صاحب دعارة وصاحب عهر وفجور. وكذلك ولا متخذي أخدان، يعني ليس يعني من ليس له يعني عشيقة، بمعنى أنه عفيف عن هذه الأمور، لأن الخدن أخدام جمع خدن، والخدن هي صديقة، واضح. ولا متخذ يخدن، ولهذا كان من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أنه لا يصح الزواج بالزانية حتى تتوب عن زناها، إن الله عز وجل قال الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، الطيور على أشكالها تقع. ثم قال الله عز وجل ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. هذا دليل على أن الكفر بالله عز وجل يحبط الأعمال، يحبط الأعمال، نسأل الله العافية والسلام، وهو نوع ردة، سواء كان هذا القول هذا يعني الصورة من صور ردة، سواء كان قولية أو فعلية أو اعتقادية أو شك في الأمور الثابتة في الأمور الأصولية من دين الإسلام، فإنه يكفر، نسأل الله العافية. ومن يكفر بالإيمان يعني بهذا الدين فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين، بمعنى يعني فقد حبط عمله يعني بطل ثواب عمله وهو في الآخرة من الخاسرين إذا مات على ذلك، نسأل الله العافية والسلام. فنكاح الآن في الوقت الآن إذا أردنا أن نطبق نكاح النصرانية أو اليهودية لابد أن تكون هذه النصرانية واليهودية يعني تكون متمسكة بدين اليهودية أو بدين النصرانية، والناظر لأحوالهم خاصة النصارى في يومنا هذا وفي عصورنا هذا، الناظر في أحوالهم أنهم لا يتمسكون بالنصرانية، واليهود لا يتمسكون باليهودية في الغالب، يعني فإنهم يتمسكون بالعلمانية، واضح. فإذا كان الأمر كذلك لا يجوز التزوج بمن كانت هذه حالتها، لأن الله عز وجل ذكر الكتابيات والآن أكثرهن كتابيات اسما، واضح؟ فهذا إشكال، هذا نوع إشكال. الأمر الثاني أن في الغالب أكثر النساء تتعاطى الزنا، وكذلك لها أخدان وعندها يعني عشاق وغير ذلك. فالله عز وجل اشترط المحصنة العفيفة. صلى الله تعالى وسلم بما قلناه وسمعناه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. شيخ عندي سؤال.